رغم قرون وقرون بالبشرية، رغم تولي مولانا إيانا بالرحمة وببعثة خير الرسل الهادي صلى الله عليه وسلم، رغم دلالتنا للجنة ولنار جهنم، رغم العلم ورغم التجريب، رغم قيام الأمم العاتية وجريان الأقدار عليها، رغم الفلسفة ورغم الكهنوت ورغم الشعراء ورغم القصاصين، مع ما كان من العبسي وعبلة وجميل وحبيبته بثنة، مع ما كان من المجنون وليلى والعفراء وعروة، لم يزل الناس بدنيانا يحكون عن الحب ويجترون حكايات الحب، لم يزل الكثرة يفتئتون على الحب، يدوسون الحب، يخونون الحب. ظلموه إذ اختزلوه بساعة حظ مسروقة، صار فتى وفتاة في حال هوان للروح، صار الحب كلاما مكذوبا وأناشيد هيام مبتذلة، لم يجدوا فيه سوى وصل مسروق أو حرمان قتال. لم يذكر أكثرنا أن الحب سوى ما يفري أهل البهتان، هو يختلف كثيرا عما ينشره الشيطان. لم يذكر أكثرنا أن الأرض بدون الحب جحيم، وأن متاع الأرض بدون الحب دميم، ونسينا أن الدين بدون الحب خرافة، أن العقل الخالي من دفء الحب بلاء وسخافة. فتعال أخي نحظى بلحظات من حب طاهر، حب يعلو بالعقل وبالقلب إلى الملأ الأعلى وإلى آفاق أطهر من أنداء الأسحار، حب لا يعرف دنس الأفعال أو الأفكار. تعال لنسمو عبر مساحات حب شفاف يحدوها أفق من نور رفاف، تعال لننشر بين الناس الحب، فما أحلى الدنيا إن كانت حبا في الله تعالى ومجالي رحمة. هكذا الحب.